قادما إليه وبدأوا بهذا الحديث إلى أن ينتهي إلى فلان. وأجزناكم كما أجازنا أهل العلم، يعني كثر يعني في هذا الباب، الشيخ أبو عمر السوداني والشيخ الناقبي من حضرموت لكن جدة، والشيخ عبد الوالد رحمه الله من بخارى، واحد يعني من أهل العلم حسن الفداني. أجزناكم كما أجازونا إن شاء الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ونبدأ إن شاء الله اليوم في هذا الكتاب الجليل المبارك تفسير القرآن للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي القرشي عليه رحمة الله، وعلينا وعليكم وعلى جميع أهل الإسلام. ونسأل الله أن يسدد الخطى ويمن علينا بإتمام هذا الكتاب، وأن يلقينا يعني شر العراقيل والصوارف حتى يتم هذا الكتاب وغيره من الكتب المصنفة في هذا الباب تفسير القرآن، لأننا مما نحتاج إليه لفهم القرآن وفهم السنة وفهم الواقع وحياة أهل الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شرور الصارف بإذنه سبحانه وتعالى، ويمن على الجميع بهذا الكتاب، ويجزي عنا الشيخ الزويري بهذه القراءة المباركة. نرجو أن يعني يتحمل ويتصبر يعني القراءة، وأن يقرأ يعني قراءته يعني إن شاء الله يعني جيدة. والله يتولانا وإياه وإياكم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 23 في 17 من جماد الأولى في سنة 43 من مجالس التفسير على شيخنا الحافظ مسعد بن بشير حفظه الله تعالى من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ما بعد، فبإسنادكم المتصل حفظكم الله تعالى ونفع بكم إلى الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه تفسير القرآن العظيم في أثناء سورة آل عمران من أواخرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أن

موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا حديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة. قد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن عمرو هذا. وراه ابن مردوي من وجه آخر قال حدثنا رواه بدون هذه الزيادة. نعم، عندنا من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة. وقد رواه بهذه الزيادة بدون هذه الزيادة. وقد رواه بدون هذه الزيادة أبو حاتم. نعم. قال في المطبوع أبو حاتم بن حبان هو خطأ، فأبو حاتم هو ابن حبان. أيوه. قد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم. ولا بدون؟ أنا التعليق عندنا بدون هذه الزيادة. نعم. أبو حاتم. يعني في ال. بدون هذه. صحيح ابن حبان كأنه بهذه الزيادة أصلا، يعني هي الزيادة ليست في الصحيحين. الزيادة ليست في الصحيحين. لو صوتهم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، انتهى إلى ها هنا. الزيادة هذه عند ابن حبان وعند غيره، يعني هذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة. وقد رواه بهذه الزيادة أبو حاتم بن حبان في صحيح، اللي هو صحيح كذا حاكمه في مستدركه. نعم. حديث أبي عم محمد بن عمرو هذا كذا مستقيم. نعم كذا مستقيم. وراه المرضي من وجه آخر فقال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى قال أنبانا حميد بن مسعدة قال أنبانا عمرو بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال ثم تلا هذه الآية فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وتقدم عند قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ما رواه وكيع بن الجراح في تفسير يعني الأعمش عن زيد بن وهب بن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقد رواه الإمام أحمد. نعم ما رواه الإمام أحمد عن وكيع الجراح في تفسيره. عندك ما رواه وكيع ولا ما رواه أحمد؟ ما رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد الله. وما رواه الإمام أحمد عن وكيع عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم زيادة هذه هي زيادة. قد رواه الإمام أحمد في مسنده عن وكيع. ما رواه الإمام أحمد هذه زيادة يعني من بعض النسخ. جاء بها عقب الكلام. قد رواه الإمام أحمد في مسنده عن وكيع به. نعم. قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تصغير لشأن الدنيا وتحقير لأمرها أو أنها دنيئة فانية قليلة زائلة. كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. قال قتادة في قوله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال هي متاع متروكة أوشكت والله الذي لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلها فخذ من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم وخذوا من هذه المتاع طاعة الله إن استطعتم ولا قوة إلا بالله. وقوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم كقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخر الآيتين، أي لا بد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المؤمن على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين وآمرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله، فقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.

على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. كذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مريم وابي نحوه. هذا عند مسلم بس خطأ يعني، وكاتبوا انه هنا قال في الصحيح حل قطع لعله المتشبع بما لم يعطى، هذا هو الذي في الصحيحين يكون حصل تقديم كده وتاخير يعني. نعم اذا قالوا في الصحيح قال هنا في الصحيح في الاول كما جاء في الصحيح، هذا يعني صحيح يتناول البخاري او يتناول مسلم، لكن الصحيحين يتناولهما جميعا. انقلبت هاي نعم يعني. يكون على النسخ طبعا. استحمدوا موسى ولا استحمدوا كأنه استحمدوا موسى الأولى هذه. استحمدوا بذلك إليه ولا استحمدوا؟ استحمدوا بذلك إليه. استحمدوا بذلك إليه. وفرحوا بما أتوا من كتبارهم ما سألوا عنه. هكذا رواه البخاري في التفسير. نعم الى اخره. السلام عليكم. ومن ذاك. وقد رواه ابن مردوي في تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم قال: كان ابو سعيد ورافع بن خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال: يا ابا سعيد رايت قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعل، ونحن نفرح بما اتينا ونحب ان نحمد بما لم نفعل؟ قال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك، إنما ذاك أن أناسا من المنافقين كانوا يتخلفون إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا، فإن كان فيه نكبة فرحوا بتخلفه، وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ قال أبو سعيد: وهذا يعلم هذا. فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم، صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك، يعني رافع بن خديج، ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة. فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد الخدري: ألا تحمدني على ما شهدت؟ فقال له أبو سعيد: شهدت الحق. ألا تحمدني على ما شهدت لك؟ لك. ألا تحمدني على ما شهدت لك؟ فقال له أبو سعيد: شهدت الحق. فقال زيد: ألا تحمدني على ما شهدت الحق؟ ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم عن رافع بن خديج أنه كان هو وزيد بن ثابت عند مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة، فقال مروان: يا رافع، في أي شيء نزلت هذه الآية؟ فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنه، وكان مروان يبعث بعد ذلك يسأل ابن عباس كما تقدم، فقال له ما ذكرناه. ولا منافة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء، لأن الآية عامة في جميع ما ذكر، والله أعلم. في جميع ما ذكره والله أعلم. والعموم يعني. وقد روى ابن مرضوي أيضا من حديث محمد بن أبي عسير وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله، والله لقد خشيت أن أكون هلكت. قال: ولم؟ قال: نهى الله المرء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل، وأجدني أحب الحمد، ونهى الله عن الخيلاء، وأجدني أحب الجمال، ونهى الله أن نرفع أصواتنا فوق صوتك، وأنا امرؤ جهر الصوت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فعاش حميدا وقتل شهيدا يوم مسيلمة الحباب. يكون حديث ضعيف يعني. نعم عندك جهوري ممكن هاي. نعم هو المعنى واحد ضعيف. وقوله تعالى هو سهل بن قيس هذا حديث موجود في مسلم. اي نعم انقطع من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذهب له

ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، قيل معناه على الإيمان برسلك، وقيل معناه على ألسنة رسلك، وهذا أظهر. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن محمد عن أبي قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسقلان أحد العروسين يبعث الله منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليه، ويبعث منها 50,000 شهداء وفودا إلى الله، وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تهج أوداجهم دما، يقولون: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فيقول الله: صدق عبيدي، اغسلوهم بنهر البيضة، فيخرجون منه نقاء بيضة، فيسرحون في الجنة حيث شاءوا. وهذا الحديث يعد من غرائب المسند، ومنهم من يجعله موضوعا، والله أعلم. هو موضوع حقيقة يعني. وحاول ابن حجر يعني بقول المسدد يعني يرفع من الموضوع، لا لا لا، على أنه يعني ليس يعني بمعنى أنه صحيح يعني. وهو يحاول يعني زي ما حاول العراق يعني من قبل يعني ينفع عن المسند الحديث الموضوع، لكن كلام ابن جوزي يعني صح. ذكر من أول ابن جوزي قال لما نقول يعني في المسند حديث الموضوع قال الناس يعني استغربوا ويضجوا، وقال هذا أوان ذهاب العلم يعني من زمن ابن جوزي. هذه من الحديث الموضوعة، لا عسقلان ولا غيرها. يعني القول في أحاديث البلدان الغالي فيها موضوعة، لا قليل جدا يعني بعض أحاديث الشام يعني الفضائل الشام المدينة والمدينة طبعا فيها حديث يعني جمع، لكن ما بالكثرة التي يعني ذكرت في المجلدات زي هذا عنده حفاظ المدينة المشبع، وحتى من المتأخرين الرفاعي نعم رفاعي، وهذا الشامي هذا ملا خاطر برضه عنده مدلد أو مدلدين، وكثير من الشناديد عندهم يعني حتى بعضهم وصل يعني أسماء المدينة إلى قريب 1,000 يعني اسم، كلها ما يصح فيها إلا 2 أو 3 يعني ما أكثر من ذلك يعني، وهكذا يعني. ولا تخزنا يوم القيامة أي على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد، أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك أو أخبرت لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك، وهو أخبرت عنه رسلك عندنا أخبرت عنه رسلك هو القيامة والقيامة بين يديك. لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد قال الحافظ أبو يعلى حدثنا حارث بن سويد قال حدثنا المعتمر قال حدثنا الفضل بن عيسى قال حدثنا محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار. حديث غريب. وثبت أن رسول الله نعم منكر نعم معتمر هو المعتمر هذا هو يعني هذا هو الحديث منكر. لا خذ القلم حديث غريب. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده. وقال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل

وربما هم ناس منه حديث يعني صححه بعض المتأخرين، وإن كان البخاري يعني ذكر يعني الأدب، نعم الأدب المفرد وفي غيره، لكن البخاري ذكر يعني زيارة أبو بكر يعني صباحا أو مساء، ها؟ أيوة يعني الصباح والمساء والغدوة والعشية، أي نعم، وحاول الناس يعني يوجهونه يعني هذا الذي يعني يحب الإنسان يعني زيارته في أي وقت يعني من الأوقات، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يزورونه يعني ليلا ونهارا يعني. خاصة وهو رسول ونبي ويحتاجون إليه في يعني الرسالة والنبوة وما شابه ذلك، ومن الناس ما أن كان يعني يبيت عنده، كما مر علينا البارح حديث المغداد بن الأسود لما عرضوا أنفسهم على الناس يعني وما استضافوهم، يعني استضافة يعني دائمة، مش استضافة يوم ولا يومين أو ثلاثة يعني، إلى أن يتأهلوا يعني يتزوجوا أو يصنعوا لهم بيوت. هؤلاء الثلاثة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدوام يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، يعني يجلس معهم ثم يذهب إلى إحدى زوجاته أو إلى أزواجه، هذا مر علينا البارحة في حديث مسلم رحمه الله. ففي أشياء يعني يذكرها يعني أصحاب الزهادة أو أصحاب الورع، وهي ليس من الورع في شيء يعني، يعني مثل حديث يعني إن أبي الدنيا هذا، خاصة حديثه أو كتابه الذي يعني في من عاش بعد الموت، الغالب فيها ما عندها صحة أصلا يعني، يعني ما في إنسان عاش بعد الموت أبدا يعني، يعني ما في المذكور في القرآن هذا يعني من باب الله لا لا لا لا لا يعني المعجزات أو الخوارق الذي جعل الله سبحانه وتعالى لبعض الأنبياء أو بعض الرسل أو بعض الأخيار، أو يعني تهديد للأصحاب يعني موسى عليه السلام الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، لأنهم أراهم الله سبحانه وتعالى الموت وأحياهم، ثم بعد ذلك يعني رجعوا إلى موتهم، ليس بمعنى أنهم عاشوا أي نعم، بخلاف يعني المذكور في القرآن يعني أخذتهم السائقة، السائقة هذه بمعنى أنهم يعني الإغماء أو يعني ذهاب العقل مرة واحدة، ليس بمعنى أنهم ماتوا، يعني بخلاف يعني القصة التي لموسى عليه السلام يعني في الرؤيا، ولذلك يعني جزي بها في الصعقة يوم القيامة، هذه الأشياء التي يعني بيّنها العلماء وجمع الحديث لتستقيم المسائل وما شابه ذلك، أو يعني ما يحكوه عن عزير يعني مات 100 عام مشاء، أي نعم، يعني ليس الموت الذي هو يعني لا لا لا لا الفناء يعني أو الخروج من هذه الدنيا، وفي كثير من آيات القرآن بهذا المعنى، هو الطير أو ما يصنعه يعني عيسى عليه السلام، هذا ليس بمعنى أنه يكون طيرا يعني على الدوام يعني، وهكذا يعني تفهم الآيات وتفهم الكلمات من كلام مولانا سبحانه وتعالى بهذا المعنى، حتى ما يعني يدخل يعني أصحاب المسخرة يقول فلان يعني مات وعاش بعد ذلك 100 سنة أو حتى 1000 سنة أو ما شابه ذلك، أو أنه شرب في شرب من ماء الحياة الذي ذكره البخاري عرضا في كتاب الجامع الصحيح، لا، لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال أن من شرب من ماء الحياة يعني عاش إلى أن تقوم الساعة، هذه كلها يعني آثار يذكروها أهل الحديث يعني حتى في الكتب الصحيحة، لا على أنها من شرطهم ولا على أنها يعني صحيحة، يعني مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الرؤيا التي يعني رواها العباس ذكرها البخاري في الجامع الصحيح في مسألة الرضاع، وأن يعني أبا لهب يعني يخفف عنه العذاب يعني كل يوم يعني اثنين يعني هذا ما هو صحيح يعني أن الرواية غير صحيحة. لو ذهب الإنسان وصحيح هذه الأشياء يعني صحيح الحديث الذي ذكره الزهري يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحاول أن يتردى من الجبل، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، وهو عالم بأنه عالم بأنه نبي صحيح يعني يتشوق ويتحرك للوحي وما شابه ذلك، و يعني ويتعرض يعني للخروج يعني من أجل أن يأتي إليه الملك والوحي وما شابه ذلك، لكن لا ليس بمعنى أنه هو يعني يتردى، لأنه يعرف أنه هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال، ما فائدة ذكر الحافظ ابن كثير للأحاديث المنكرة والضعيفة في أثناء تفسيره؟ والله لها فوائد كثيرة جدا، يعني لأن كثير يعني من الناس يعني ما يعلم هذه الأحاديث بأنها يعني منكرة وضعيفة، وخاصة إذا عللها، وإذا ما عللها يعني هو يعلم بأنها يعني لا تصح، يعني عنده قريحة وعنده علم وعنده معرفة وعنده يعني روية، يعلم بأنها ليست يعني من الصحة في شيء يعني. والشيء الآخر ربما تكون فيها بعض الدلالات على يعني المعنى في التفسير العام، يعني يكون زي الكلام يعني، ما هو كلام ابن كثير يعني إذا كان ما قرآن ولا سنة وفسر بالتفسير العام فيكون هذا واحد منها، لا على أنها يعني مأثور عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن الناس أهل الصدق يعني، أو أهل الصدق يعني أنهم يختاروا هذه الروايات يعني إذا كانوا هم من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح وذكروا هذه الروايات الضعيفة في هذا التفسير يعني يكون من باب الاستئناس أو من باب الاستشهاد، لا على أنها صحيحة. وفي فوائد كثيرة ذكرها أهل العلم في هذا المعنى، لكن من أحسنها وأفضلها يعني معرفتها، يعني معرفة هذه الروايات لأنها غير يعني صحيحة، كما يقول ابن تيمية لما يكون الحديث يعني انفرد به يعني صاحب الفردوس هذا الدير مشى مظن على أنه موضوع أو ضعيف أو منكر، يعني بالتأكيد ما عنده علاقة بالأحاديث. وكذلك حتى ما يأتي إنسان يعني يتألى على الناس ويقول والله الناس دي ما ذكروا هذا الحديث وفاته وما شابه ذلك، أيوه كلمة جليلة يعني ذكرها البشار يعني نقل عن العلماء السابقين، يعني هي موجودة من قبل لكن يعني وقفنا يعني عليها عنده بعد ذلك يعني وجدناها، يعني سواء ذكر المعلم أو ما شابه ذلك يعني الأوائل يعني وقفوا بالجملة يعني تكلموا بالجملة على السنة، وبعد ذلك لو في تفصيل جاء وهم ذكروه بالتفصيل ليس معنى ذلك التفصيل أنه فات على هؤلاء ولا على أنه يصح، إذا قالوا هذا الباب لا يصح فيه إلا هذا وهذا وهذا، فأنت لو جئت بعد ذلك عن الجزء الفلاني والجزء الفلاني والطيوريات وما أعرف إيه الكتب التي ممكن ما سمع بها الناس، فيقول والله هذه الكتب فيها هذه الأحاديث والآثار هذه يعني ما فاتت على الأوائل، يعني خاصة يعني الآن يعني بعض إخواننا الذين يعني يتشبثون بالشيخ الألباني للآخر يقولوا هذه روايات يعني ما وقف عليها إلا الشيخ، يعني بالتأكيد يعني إذا قالوا بأن الأوائل ما وقفوا عليها يبقى تكون مشكلة هذه، يعني يكون في يعني فراغ، هذا الفراغ يعني جاء بعد ذلك، هذا ما يجوز يعني، ومن بقى هذا الباب يعني، فجزا الله الناس جميعا يعني على ما قدموا لنا يعني من صغير أو كبير أو من طرفة أو من كلمة أو أطراف أو ما شابه ذلك، وهذا كله نافع يعني إن شاء الله تعالى. آمين وياكم. السلام عليكم وبارك فيكم. آمين وياكم. هكذا رواه ابن أبي حاتم بن حبان في صحيح عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فذكر نحوه،

وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله تعالى: وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله، أن يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعفر وجهه بدمه وترابه. الحديث قال الحاكم عساق مو صحيح، ليس بصحيح. مجاهد ذاته من عند الرواية عن أم سلمة أصلا، مجاهد من عند الرواية عن أم سلمة. لا أنا قصدت الطريقة الأول، الجامعة الأول هذا عن كبار طوال، يعني عن كان سلمة من سلمة لأنه سلمة سلمة هذا مو معروف، يعني مو معروف سلمة سلمة وسعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار تل رواة الجماعة. هاي رجل من آل أم سلمة عنده ولد سلمة، هاي نعم ولا وهم عنده أوهام كثيرة، يعني عنده أوهام كثيرة، يعني ولا فيه انقطاع، يعني حديث، يعني عشان كده هو الألباني التنبه قال صحيح بما قبله الثاني ده، أي نعم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، صححه أحمد الشاكر تحقيقه لتفسير الطبري، كل يعني مصححات صححه الحاكم وفقه الذهبي، قال الألباني صحيح بما قبله، صحيح سنن الترمذي، يعني قال صحيح، ويقصد بما قبله طريق مجاهد عن اي نعم هو منقطع نعم، لكن الإنسان من أول موجودات يعني في القرآن، يعني حتى في سورة النحل وفي كثير من الآيات، نعم، من غير سؤال، زي اللي يقول عليه وافدة النساء يعني، وهذا منين كده من السكن ولا حاجة، نعم، حديث موضوع، حتى أذكر يعني الناس النائمين سرايا ردت عليه إيمان محمد الحسن، كان على الهدية، جاب الحديث ده. طبعا دردقوه هم كانوا بس الجماعة لا حسين خوجلي وكذا، يعني هو إمام محمد الحسن هو ذاته حسين خوجلي أصلا، عنده يعني اسم مستعار باسم المرأة هذه، يعني أراد أنه يضحط الشيخ الهدية باسم امرأة، يعني هاي نعم رئيس الجماعة وكذا، يعني عملوا بعض أنه لقاء ولا حاجة وبس محوه مرة واحدة، وهذا طبعا ما عنده أصل له، يعني يا ما عنده أصل يا موضوع، يعني هو كونه موجود ده ما مرات يقول لا أصل له لا أصل له، يعني ما عنده يعني شيء يعني وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو لما لاموا الجماعة يعني قالوا تيمية قال يعني الحديث الأقطاب والأشياء دي لا أصل لها، يعني لا أصل لها من ناحية الصحة، يعني نعم ليه؟ لأنه في بعض المحلات قال إنه عند أحمد، يعني ما أقول يقول عند أحمد لا أصل، هو أصلا ما موجود في يعني في الكتب، يعني لا أصل صحيحة، أي يعني معناه لابد يعني يؤول بهذا المعنى، يعني فكثير من الحديث يقال لا أصل لها، يعني ما عندها معنى، ما عندها يعني صلة، ما عندها يعني إسناد يوصلها لآخر الحديث عنده يعني إلى منتهى، لما ينتهي إلى منتهى بالعدل والضابط والمثلي ومن غير شذوذ ولا إلا، إذا وصل لسعيد بن المسيب ولا لمالك أو للنبي صلى الله عليه وسلم معناه عنده أصل، أي بعد ذلك أنت بتقول ده إنه يعني متصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقوف لسعيد بن المسيب، هذا يعني بلاغ ولا معضل ولا أي حاجة، يعني أو مرسل لمالك، في تعريفات التعريفات الموجودة عند أهل الحديث يعني بهذا المعنى. فلما يأتي إنسان يقول والله قال كذا يعني كذا وردوا على المتيمية قالوا إنه يقول ما في وما قال ما في. طبعا حديث الأقطاب إنه حديث يعني منكر أو ضعيف أو موضوع أو كذا، لكن عجبني يعني عجبني يعني واحد يعني أظنه في هناك في المكدي ولا انتقى الحديث ولا نعم أي ذكر يعني وقال يعني وبالغ قال السيوط يعني السيوطي بالغ قال هذا حديث صحيح هذا حديث منشور بل هو متواتر في المعنى قال هاي ما قال يعني حتى في لا لا لا لا الملحقات طبعا الملحقات على القول المسدد العراقي ولا وابن حجر والسيوطي وأظن في واحد منك اسمه حبيب ولا حاجة دي أظن عراقي هنا يا هندي برضو عنده استدراكات يعني استدراكات على المتجوز وعلى جماعة القارب الحديث الضعيف والمقطوع يعني حاولوا يخلصوها من الوضع يعني. طيب أكذب لا لا لا لا لا أكذب الناس السباغين حديث موضوع ما عنده أي معنى يعني الصنعة دي أو الصناعة دي على قدر إنه هو صادق ولا كاذب يعني. نعم جزاك الله خير أحسن إليكم. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. ثم قال كيف قلت؟ فأعاد عليه ما قال فقال نعم إلا الدين. قاله لي جبريل آنفا. ولهذا قال لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تجري في خلالها الأنهار من أنواع المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسين وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله ثوابا من عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم الكريم لا يعطي إلا جزيلا كثيرا، كما قال الشاعر إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. قوله تعالى والله عنده حسن الثواب أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا. قال ابن أبي حاتم ذكر عند نحيم بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني حريز بن عثمان أن شداد بن أوس كان يقول يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه، الله لا يبغي على مؤمن إذا نزل بأحدكم شيء مما يحب فليحمد الله، وإذا أنزل به شيء مما يكره فليصبر وليحتسب فإن الله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يقول تعالى لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور، فعما قليل يزول هذا كله عنهم ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما نمد لهم فيما هم فيه سدراجا وجميع ما هم فيه متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذه الآية فقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي قليلا.

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي. وقوله تعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم كما فعله الطائفة المرثولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال تعالى أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإحصاء، رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الحسن البصري رحمه الله أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه لهم، الذي ارتضاه الله لهم هو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون دينهم. وكذا قال غير واحد من علماء السلف يكتمون دينهم عندنا يملونه جائز. ممكن ماشي قرم ما ده دكتور قالوا عق يملون نعم وأن يصابروا الأعداء الذين يملون دينهم. وكذا قال غير واحد من علماء السلف. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم ها هنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنس عن علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو جحيفة علي بن يزيد الكوفي قال أنبأنا ابن أبي كريمة عن محمد بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أقبل علي أبو هريرة يوما فقال أتدري يا ابن أخي فيما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قلت لا. قال أما إنه لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابطون فيه، ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتها ثم يذكرون الله فيها، فعليهم أنزلت اصبروا أي على الصلاة الخمس، وصابروا أنفسكم وهواكم ورابطوا في مساجدكم واتقوا الله فيما عليكم لعلكم تفلحون. هكذا روى الحاكم في مستدركه من طريق سعيد المنصور عن مصعب بن ثابت عن داود بن صالح عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بنحوه. نعم عن مصعب عندنا طريق سعيد المنصور عن المبارك عن مصعب بن ثابت. الروايات كلها منكرة وضعيفة وفيها المغوري هذا من كيشان هذا مشاع مصعب بن ثابت غير ثابت. نعم غير ثابت. وقال ابن جرير حدثني ابو السائب قال حدثني ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن جده عن شرحبيل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا ادلكم على ما يكفر الله ما يكفر الذنوب والخطايا، اسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط. وقال ابن جرير أيضا حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا محمد المهاجر قال حدثني يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن شرحبيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به الذنوب. قلنا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء في أماكنها وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن علي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن السلام البيروتي قال أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكي قال أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن قال أنبأنا الوازع بن نافع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي أيوب